أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلازلنا نستكمل حديثنا حول لا النافية للجنس والتي تعمل عمل إن كما بينا في الدرس السابق. واليوم نتناول عددا من المسائل، لكن لنسمع أولا ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى عن المسألة التي توقفنا عندها في لقائنا الماضي. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا، نعم، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. جزاك الله خير. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول أربعة مسائل. بدأنا مسألة منها في اللقاء الماضي، وهي حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت. والمسألة الثانية حكم نعت اسم لا. المسألة الثالثة حكم المعطوف على اسم لا إذا لم تتكرر، عكس المسألة الأولى إذا لم تتكرر. المسألة الرابعة حذف خبر لا. طيب، ونختم حتى ننتهي من هذا الباب بحكم دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس. إذن هذه هي المسائل التي سنتناولها إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء. وأول مسألة كنا قد بدأنا الحديث عنها في اللقاء الماضي، وهي مسألة حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت. وهذه المسألة تتناول المعطوف إذا كان المعطوف مفردا إذا كان المعطوف مضافا أو شبيها بالمضاف، وإذا كان معرفة. إذا نحن نتناول حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت في حالة إذا كان المعطوف مفردا، أو إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، أو إذا كان معرفة، وفي كل حالة يختلف الإعراب. كتبنا هذه العناصر، لا نحتاج إليها الآن. أول مسألة إذا كان المعطوف مفردا أو يمكن أن نتناولها على هذا النحو، حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت، ثم نقسمها إلى ثلاثة أقسام على النحو الذي ذكرناه منذ قليل. إذا كان مفردا وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، وإذا كان معرفة. فأما إذا كان مفردا فقد مثلنا له قبل ذلك بقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. فبينا أنه يجوز في لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه، يجوز في لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه. الوجه الأول فتحهما، فتحهما بمعنى البناء على الفتح في الاسمين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأول مفتوح والثاني مفتوح. وهذا قوله وركب المفردة، ومعنى التركيب هنا أنه يركب تركيب 15، وتركيب 15 هو المبني على فتح الجزئين. إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11، خذ راحتك، إني رأيت 11 كوكبا، فيسمى مبنيا على فتح الجزئين لأن الجزء الأول مبني على الفتح والجزء الآخر مبني على الفتح، فلذلك يقولون مبني على فتح الجزئين. فكل ما كان على هذه الشاكلة يقال مركب تركيب 15، فكأننا جعلنا لا مع اسمها كخمسة عشر في أنهما يكونان مفتوحين. فإذا هذا الوجه الأول هو الذي أشار إليه بقوله وركب المفرد فاتحا، فاتحا يعني مبنيا على الفتح، كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. نبدأ بالمركب ليتناسب مع المركب، فقلنا فتحهما لا حول ولا قوة. الوجه الثاني رفعهما، وإنما عدلت عن الترتيب الذي يذكره النحاة لأن هذا أيسر في الحفظ والتذكر. طيب فتحهما وعرفنا لأن الأول مبني على الفتح ولا عامل طبعا، وكذلك الثانية فتكون جملة لا الثانية معطوفة على جملة لا الأولى، وكلاهما تعمل فيه لا نفي الجنس. طيب رفعهما على أي شيء نرفعهما؟ على أن لا لم تعمل، هذا أولى الأقوال عندي، لأن القول بأن لا تكون نافية للجنس مع التكرار يجوز فيها الإعمال والإلغاء، وبالتالي فهنا لا ملغى ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما القول بأن لا هنا ستكون العاملة عمل ليس فلا أميل إليه، مع قول ابن هشام رحمه الله تعالى بأن لا التي تعمل عمل ليس لا تعمل إلا في الشعر، ومع أن هذا القول لم أقف عليه لأحد غيره إلا أنه قول مريح، لأنه في الحقيقة يجعلنا نجد فرقا فاصلا بين لا التي لنفي الجنس ولا التي تعمل عملا ليس، سوى العمل من جهة الرفع والنصب، إنما نقصت هذا الفرق في غاية الأهمية، وهو أن لا التي تعمل عمل ليس تعمل في الشعر دون غيره. ولذلك أشرت في اللقاء الماضي أيضا إلى أن الدكتور عظيمة في كتابه دراسات الأسلوب القرآن الكريم لم يذكر لا التي تعمل عملا ليس، لأنهما يتشابهان أحيانا، وبخاصة إذا أبطل عمل لا نفي الجنس بصورة أو بأخرى، يعني مثلا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا هنا عمل عمل ليس أو هي لا نفي الجنس، هنا الأمر يتشابه. لماذا يتشابه؟ لأن هذه اسمها وخبرها نكرتان، وهذه اسمها وخبرها نكرتان، هذه لا يتقدم اسمها خبرها على اسمها، هذه لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تدري هل هي النافية للجنس أو هي النافية للوحدة، وبخاصة إذا علمت أن النكرة في سياق النفي أصلا تفيد العموم، وهذا يقرب التي لنفي الجنس جدا من التي تعمل عمل ليس، لأن التي تعمل عمل ليس وإن كانت تنفي الوحدة إلا أنه في هذه الحالة يتشابه الأمران بسبب وجود نكرة في سياق نفي. فلذلك كل ما ذكر من الأمثلة الدكتور عظيمة في دراسات الأسلوب القرآن الكريم درسه تحت لا نفي الجنس، ولم يدرس لا التي تعمل عمل ليس، وهذا يقوي قول ابن هشام رحمه الله تعالى. إذن الوجه الأول فتحهما لا حول ولا قوة إلا بالله، الوجه الثاني رفعهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث فتح الأول ونصب الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قوله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، أنا أخذت الآن منصوبا مع فتح الأول، فالأول فتح لأنه مركب مع لا تركيب 15 ولا هنا عاملة، والثاني منصوب لأنه معطوف على محل لا اسم لا عفوا على محل اسم لا، وذلك لأن لا في الأصل تعمل عمل إن، واضح، فتكون هذه الواو التي عطفت اسم الاسم الثاني على محل اسم لا الأولى، وتكون لا هنا زائدة. واضح هذا الوجه يا إخوة؟ واضح؟ طيب، الوجه الرابع فتح الأول ورفع الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لا حول عرفناها، كيف ولا قوة؟ إما على أن لا ثانية أهملت وأعملت الأولى فقط، وإما بالعطف على محل لا مع اسمها على قول سبويه فتكون في لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ، فنحن عطفنا على هذا المحل وبالتالي ستكون لا ثانية هنا زائدة بهذا الاعتبار. والوجه الثالث والذي كما ذكرت لا أرتضيه أن تكون الأولى عاملة عمل إن والثانية عاملة عمل ليس، واضح؟ وهذا الوجه كما ذكرت لا أرتضيه، وإنما أرتضي أن تكون لا ثانية مهملة بسبب أنها تكررت. إذن الرفع إما على الإهمال وإما على العطف على محل لا مع اسمها. إذن هذه الأوجه التي ذكرناها: فتحهما، رفعهما، فتح الأول ونصب الثاني، فتح الأول ورفع الثاني. بقي لنا وجه وهو رفع الأول ونصب، صح؟ لا، رفع الأول وفتح الثاني، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى قال: وإن رفعت أولا لا تنصبها. لماذا لا تنصبها؟ لأنك حينما رفعت أولا، فقلت لا حول، ألغيت لا الأولى، واضح؟ فكيف تعطف على محل لا وهي ليست عاملة حتى تقول بأنك عطفت على محل اسم لا، واضح؟ إذن هذه الأوجه التي في المعطوف على اسم لا إذا كان مفردا. إذن أولا فتحهما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الثاني رفعهما لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا لا تكررت وعملت، هنا لا تكررت وألغيت. الوجه الثالث: فتح الأول ونصب الثاني، تقول لا حول ولا قوة بالعطف على محل اسم الله. الوجه الرابع: فتح الأول ورفع الثاني، لا حول ولا قوة، الأولى عاملة والثانية مهملة، أو الأولى عاملة والثانية عطف فيها الاسم على محل لا مع اسمها. والوجه الأخير: رفع الأول وفتح الثاني، وهو الذي أشار إليه ابن مالك بقوله: وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني لا تنصب الثاني. وبهذا يكون ابن مالك رحمه الله تعالى قد تناول المعطوف على اسم لا إذا كان مفردا، لم يتناول إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ولا معرفة. فإذا أنا قلت مثلا في يوم القيامة لا ألقاب، في يوم القيامة لا ألقاب، لا حاكمة ولا رئيس دولة مثلا، فلا حاكمة مفرد وعطفنا عليها مضافا، فما حكمه حينئذ؟ الجواب لنا فيه وجهان فقط بالنسبة للمعطوف، النصب، هذه عاملة لا حاكمة، وهذه أيضا عاملة، لأن اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا لا مبنيا على الفتح، واضح؟ والرفع إما عطفا على محل لا مع اسمها، وإما على أن الأولى عاملة والثانية مهملة، لا بس. فنقول لا حاكمة ولا رئيس دولة، لا نستطيع أن نفتح الثاني لأنه مضاف، ونحن ذكرنا أن اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا لا يكون مبنيا على الفتح، الذي يبنى على الفتح أو يبنى على ما ينصب به هو المفرد، أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. لا يجوز إلا وجهان حتى تستريح، لا يجوز إلا وجهان: في الثاني في المعطوف على اسم لا إذا تكررت وهو مضاف أو شبيه مضاف، النصب على أن لا ثانية عاملة كما أن لا الأولى عاملة، أو الرفع على أن لا الثانية مهملة، أو بالعطف، وهي أيضا ستكون مهملة ولكن ستكون زائدة هنا، بالعطف على محل لا مع اسمها عند سبويه، لأنه يرى أن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ. كيف ترفع الأول هنا؟ تقول لا حاكم ولا رئيس دولة، أهملتها في الاثنين، يجوز يجوز، نعم. لكن نحن في هذه المسألة لا نتناول الاسم الأولى، إنما أردنا التركيز على المعطوف على اسم الله إذا ذكرت، نتناول حكم هذا المعطوف. هنا ذكرنا فتحهما رفعهما لأن الحكم مشترك، واضح؟ نعم. يعني في الحالة الأولى إذا كان مفردا تناولنا الاثنين معا، لماذا؟ لأنه يترتب على الأول شكل الثاني، فلا بد من ذكر الأول، وهذا الذي أرشدنا إليه ابن مالك رحمه الله حينما قال وإن رفعت أولا لا تنصبه، فهذا دلنا على أن الأول له اعتبار في إعراب الثاني في حالة العطف على اسم الله إذا تكررت وهو المعطوف مفرد، واضح؟ أما في حالة المضاف أو شبيه بالمضاف لا يعنينا الأول، لا يعنينا الثاني، ما الذي يجوز فيه؟ يجوز فيه النصب أو رفع فقط. طيب إذا كان الاسم المعطوف، إذا كان المعطوف على اسم لا إذا تكررت معرفة، يعني مثلا لو أن أحد الإخوة يأتي بسائق مثلا، فسألنا هل جاء فلان وسائقه، فقلنا لا سائق ولا علي مثلا، فما الذي يجوز في علي؟ الرفع فقط، أحسنت، الذي يجوز في علي الرفع فقط، لا يصح أن أقول ولا علي. لماذا لا يصح؟ لأنها لا تعمل في المعرفة، وبالتالي فلا يصح أن أقول ولا علي، واضح؟ ولا يصح أن أقول ولا عليا لأنه لا يوجد داعي للنصب، لا يوجد داعي للنصب. لا تقول بالعطف على محل اسم لا، لأنها أصلا لا تؤثر فيه لو كان موجودا مكان اسم لا، وبالتالي فلم يجد لنا إلى وجه واحد وهو الرفع. فهمنا هذه المسألة؟ طيب. نأتي إلى المسألة الثانية. وهي حكم نعت اسم لا. نعت اسمي لا. وهذه لها حالتان إجمالا مع التفصيل، لها حالتان إجمالا مع التفصيل. الأولى إذا كان نعت اسم لا، إذا كان مفردا ولم يفصل بينهما بفاصل، إذا كان مفردا ولم يفصل بينهما بفاصل، وكان اسم لا مفردا يعني يعني تقول مثلا لا رجل ظريف في الدار مثلا، فما الذي يجوز في هذه الحالة إذا كان اسم لا مفردا ونعته مفردا ولم يفصل بينهما فاصل؟ طيب نكتبها بصورة أخرى حتى تتسع. كتبتم المثال لا رجل ظريف في الدار، في الدار. إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل، في هذه الحالة يجوز لي ثلاثة أوجه. في هذه الحالة يجوز لي ثلاثة أوجه، لكن قبل أن أتحدث عن هذه الأوجه، المسألة السابقة كانت مسألة العطف، والآن أتحدث عن مسألة النعت. النعت والعطف يدخلان تحت أي باب من أبواب النحو؟ التوابع. أحسنت. ولذلك سيأتي إن شاء الله عز وجل باب التوابع، يقول فيه ابن مالك رحمه الله تعالى: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فقوله يتبع في الإعراب الأسماء الأول يعني أن هذه تتبع ما قبلها، واضح؟ فتأمل هذه الجزئية، جزئية أن النعت تابع كما أن المعطوف تابع، واضح؟ لأنني أريد هذه تنفعني في هذا التوجيه الذي سأذكره إن شاء الله. نحن ذكرنا أنه إذا كان اسمه لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما بفاصل أو لم يفصل بينهما فاصل، كما في قولنا لا رجل ظريف في الدار، في هذه الحالة يجوز لنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفتح، لا رجل ظريف في الدار، وهنا الوجه يختلف عما كنا نذكره في لام اسمها، لأننا هنا ركبنا اسم لا مع النعت. يعني في هذه الحالة الذي تركب تركيب 15 ليس لام اسمها، واضح؟ لا أصبحت أداة عاملة الآن، والاسم اسم لا مع النعت تركب معا تركيب 15، واضح؟ فلذلك قلنا لا رجل ظريف في الدار، فهذا هو الوجه الأول. حينما نعرب نقول لا نفي الجنس مبنية على السكون لا محل من الإعراب، رجل اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، واضح؟ ظريف نعت مبني على الفتح لأنه تركب مع اسم لا تركيب 15، واضح؟ طيب، والخبر محذوف طبعا، وتقديره لا رجل ظريف موجود في الدار. نعم. الوجه الثاني النصب، إذا كنا أتبعنا النعت هنا لللفظ فهنا نتبعه للمحل، واضح؟ لأنه أحيانا أتصور أو الفكرة الغالبة أن المحل لا يكون إلا في العطف، نقول نعطف على اللفظ ونعطف على المحل، لا، العطف تابع، المعطوف تابع، واضح؟ والنعت تابع، فإما أن تتبع الاسم اسم لا، إما أن تتبع المعطوف اسم لا، إما أن تتبع النعت عفوا اسم لا لفظا، وإما أن تتبعه محلا، واضح؟ فتقول لا رجل ظريفا في الدار. واضح؟ الوجه الثالث الرفع. فتقول لا رجل ظريف. لماذا رفعنا؟ لأننا أتبعنا محل أتبعنا النعت محل لا مع اسمها، لأن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ. واضح؟ طيب أنا أسأل سؤالا، كنت أتوقع أن يأتيني هذا السؤال منكم، وهو إذا قلنا لا رجل ظريف ألا يلتبس هذا بالخبر؟ نعم، نكرة. يعني إذا أنا قلت مثلا مثلا يعني رجل سعيد مبتدأ وخبر، يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ طيب ما معنى نكرة؟ لا يسوغ الابتداء بها، لا يسوغ الابتداء بها. واضح؟ لأنه لا يتم معناها، ولذلك يتعين أن يكون، إذا أنا قلت رجل سعيد مثلا، يتعين أن يكون سعيد نعتا لرجل حتى يستقيم الابتداء به ويبقى الخبر. وهنا كذلك إذا قلت لا رجل ظريف، واضح أنني أنعت، ولا سيما إذا استحضرنا أن لا يحذف خبرها غالبا، وبالتالي فاحتمال اللبس هنا ضعيف، احتمال اللبس هنا ضعيف لوجهين. الوجه الأول هذه نكرة وهذه نكرة والمعنى لم يتم. الوجه الثاني أن لا يحذف خبرها غالبا كما سنبين إن شاء الله، وبالتالي فاحتمال اللبس هنا ضعيف. ما اختلفت؟ يعني ابن مالك يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعصف وبدل إذا لاحظنا أن التابع يتبع ما قبله إما في اللفظ وإما في المحل. واضح؟ فهنا كان تابعا له في اللفظ لا رجل ظريفا وتركب معه تركيب 15، وهنا كان تابعا له في المحل لأن محل اسم لا النصب، فقلنا لا رجل ظريفا. وهنا كان تابعا له في المحل أيضا لكنه لم يكن محل اسم لا، وإنما محل لا مع اسمها عند سبويه الرفع عن الابتداء. واضح؟ واضح الكلام الآن؟ طيب الحمد لله. إذن هذه الأوجه إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة التي هي أن يكون اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل. طيب إذا لم تتحقق هذه الشروط، إذا لم تتحقق هذه الشروط ينتج عن قولنا إذا لم تتحقق هذه الشروط أيضا ثلاث احتمالات، وكل احتمال منها له حكم. بمعنى الاحتمال الأول إذا فصل بينهما فاصل، فقلت مثلا لا رجل فيها ظريف، ما الذي يجوز حينئذ؟ لا رجل فيها ظريف يجوز لي وجهاني. النصب الرفع. يعني الآن حينما كانت شروط موجودة، اسم لا مفردا نعت بمفرد لم يفصل بينهما بفاصل أو لم يفصل بينهما فاصل، كان هناك فتح ونصب ورفع. لماذا استبعدنا الفتح وأبقينا النصب والرفع هنا؟ لأن الأحسنت، لأن الفاصل منع من التركيب. نحن قلنا هنا لا رجل ظريفة لأننا ركبناهما تركيب 15، واضح؟ الآن وجود الفاصل حال بيننا وبين هذا التركيب، واضح؟ فلم يبق لنا إلا أن نتبع هذا النعت للاسم إما في محل اسم لا، وإما في محل لا مع اسمه وهو الرفع. واضح يا محمد؟ أما أقول مرة أخرى؟ واضح؟ في أي أشكال؟ لكن أحتاج إلى عدا عويد. واضح؟ طيب، إذن هذا إذا اختل شرط الفصل. طيب، إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمضاف أو شبيه بالمضاف، إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمضاف أو شبيه بالمضاف أو لا، لأن إذا قلنا إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمضاف أو شبيه مضاف هذا لا يستقيم، لأنه لا بد من التطابق، واضح؟ إنما نحن نتحدث عن العكس، إذا كان اسم لا مضافا أو شبيه بالمضاف وهذا يصح أن ينعت بمفرد، واضح؟ طيب، فنقول إذا كان حالة الثانية، إذا كان اسم لا مضافا مضافا أو شبيها بالمضاف. نعم، كان أقول مثلا لا طالب علم مهمل، ما الذي يجوز لي في مهمل؟ ما الذي يجوز لي في مهمل؟ لا طالب علم مهمل، النصب والرفع. لا، الرفع يلبس بالخبر. طيب، الرفع يلبس بالخبر، نحن نفينا هذا اللبس بأن قلنا بأن خبر لا غالبا ما يحذف، نادرا ما يذكر. بل تأمل أنهم يقولون في مسألة الخبر إن التميميين يجيبون حذف الخبر إذا دل عليه الدليل، واضح؟ أنا الآن أتحدث عن علو همة طلاب العلم، واضح؟ وأردت أن أصف طالب العلم بأنه لا يهمل، واضح؟ في مكان ما مثلا، فقلت لا طالب علم مهمل في ديارنا، لا طالب علم مهمل في، وإلا فمسألة أنه لا طالب علم مهمل أصلا هذا غير متصور، لابد أن أتحدث عن مكان ما، عن زمن ما، وهكذا، واضح؟ فلذلك كونه نعتا لا يلبس في حالة الرفع إذا رأينا أن خبر لا غالبا ما يحذف، واضح؟ لكن لماذا استبعدنا الفتح وأبقينا النصب والرفع فيما إذا كان اسم لا مضافا أو شبه مضاف؟ لأن المضاف إليه يمنع من تركيب 15، صح؟ فإذا لم يبق لي إلا أن أتبع النعت اسم لا إما في اللفظ وهو النصب، لأن هذا منصوب فيكون تابعا له في اللفظ منصوبا أيضا، وإما في المحل لأن محل لا مع اسمها الرفع، واضح؟ بقي لنا المعرفة، إذا كان لا، إذا كان النعت غير مفرد، لأنه إذا أجزت هذه ستجز هذه. نعم، إذا كان النعت غير مفرد، إذا كان النعت غير مفرد، إذا كان النعت غير مفرد، إذا كان النعت غير مفرد، نحن ذكرنا إذا كان اسم لا غير مفرد، وهنا سنعكس نقول إذا كان، لأننا ذكرنا ثلاثة شروط، إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهم الفاصل، واضح؟ تحدثنا عن الفاصل، تحدثنا عن اسم لا إذا خرج عن الشرط، لم يبق لنا إلا النعت. إذا كان النعت غير مفرد تقول مثلا لا مسلمة، أو حتى يكون الكلام مستقيما، لا مؤمنة صاحب بخل. فما الذي يجوز هنا إذا قلت لا مؤمن صاحب بخل؟ ما الذي يجوز الشيخ عبد الله؟ يجوز فيها الرفع، يجوز فيها النصب والرفع كالتي قبلها، ولا يجوز الفتح لأن كون هذا قد أضيف إلى ما بعده يحول دون تركيبه تركيب 15. إذن إذا فصل بينهم الفاصل، الفاصل يحول. إذا كان اسم لا مضافا، المضاف إليه يحول. إذا كان النعت مضافا، النعت يحول. إذن إذا لم تنطبق هذه الشروط الثلاثة فلا يجوز لنا أن الفتح، ويبقى لنا النصب والرفع في كل هذه الاحتمالات التي تترتب على عدم تحقق الشروط. واضح؟ طيب. إذن نلخص حكم نعت اسم لا، فنقول إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل يجوز لنا فيه ثلاث أوجه: الفتح، النصب، الرفع، وبينا وجه كل. وإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز إلا النصب والرفع. وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله ومفردا. نعم، قال ابن مالك ومفردا نعتا لمبني يلي. نعم، فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. هذا هو، هذا البيت يتعلق بتحقق الشروط، ولذلك قال فافتح على تركيب 15، أو انصبا على أنه معطوف أو عفوا تابع لمحل اسم لا، أو ارفع تعدلي بناء على الإتباع على لا يتبع لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ. صح؟ نعم. في البيت الثاني قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع بصدي. وغير ما يلي يعني إذا فصل بينهما بفاصل، لأنه لم يلي النعت الاسم اسم لا، وإنما فصل بينهما فاصل فلم يكن متحققا للإيلاء. واضح؟ الإيلاء لم يكن متحققا، فلذلك قال وغير ما يلي وغير المفرد سواء كان النعت أو اسم لا. واضح؟ لا تبني، لأنه بسبب الفاصل وبسبب الإضافة يمتنع البناء على الفتح بسبب تعذر تركيب 15. واضح؟ ولا يجوز لي إلا الوجهان، قال وانصبها أو الرفع أقصدي. واضح هذه المسألة؟ طيب ننتقل للتي بعدها. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ والعطف إن لم تتكرر محكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. جزاك الله خيرا. هنا يأتي الحديث عن المعطوف على اسم لا إذا تكررت. حكم المعطوف على اسم لا إذا لم تتكرر، عفوا، إذا لم تتكرر. وهذا يشمل حالتين: إذا كان المعطوف إذا كان المعطوف نكرة سواء كان مفرد أو مضاف، إذا كان المعطوف معرفة، إذا كان المعطوف نكرة أو إذا كان مفردا أو مضافا، وكذلك إذا كان مفردا. طيب، في حالة ما إذا كان المعطوف نكرة، سواء كانت هذه النكرة مفردة أو مضافة، هل يكون المضاف نكرة؟ هل يكون المضاف نكرة؟ المضاف نكرة دائما. المضاف نكرة دائما؟ هو يتعرف بالإضافة لكن مش كل. هو يتعرف بالإضافة مطلقا؟ لا لا. طيب، إذا أضيف إلى نكرة، فهو نكرة، فإن النكرة لا تكتسب بالإضافة تعريفا إلا إذا أضيفت إلى معرفة، ولهذا من أقسام المعرفة المضاف إلى معرفة، واضح؟ لكن الإضافة إلى نكرة تفيد تخصيصا لا تفيد تعريفا، لكن الإضافة إلى نكرة تفيد تخصيصا لا تفيد تعريفا. طيب، إذن نعم نعم، الجزء الماضي هذه المسألة، يعني أقول إذا كان المعطوف نكرة، سواء كانت هذه النكرة مفردة أو مضافة، واضح؟ فأنا قلت هل يكون المضاف نكرة؟ فالجواب نعم، إذا أضيف إلى نكرة، واضح؟ فتقول مثلا لا رجل وامرأة في الدار، ما حكم امرأة؟ الإعرابي، نحن بينا إذا كان المعطوف معطوف مع لا يجوز فيه خمسة أوجه، لكن هنا ما الذي يجوز في امرأة التي عطفت بدون تكرر لا؟ يجوز وجهان فقط، يجوز وجهان فقط، تقول لا رجل وامرأة، أو لا رجل وامرأة. ولذلك الترتيب الذهني لهذه المسألة أن تكون بعد المسألة الأولى، يعني هو ذكر حكم أول مسألة ذكرناها اليوم هي مسألة حكم المعطوف على اسم لا إذا تكررت، واضح؟ فالترتيب الذهني المنطقي أن يقول حكم المعطوف على اسم لا إذا لم تتكرر بعدها، أن يكون هذا بعدها، لا أن يفصل بينهما بالنعت. لكن تأمل مرة أخرى قول ابن مالك في البيت الذي ذكره، قال ابن مالك وغير ما يلي والعطف إن لم تتكرر لحكمة، نعم، له بما للنعت ذي الفصل انتمى. لا، هذا هو الذي أراده، أن يقول بأن النعت إذا فصل بينه وبين المنعوت بفاصل فأنت لا تستطيع أن تركب النعت مع اسم لا تركيب 15، واضح؟ وهذا هو عينه سبب أننا استبعدنا البناء هنا، لأن وجود حرف العطف يمنع من أن تركب المعطوف على المعطوف عليه تركيب 15، واضح؟ وجود حرف العطف كوجود الفاصل بين النعت والمنعوت، وبالتالي لا يجوز لنا هنا إلا وجهان فقط، إما أن أرفع، وهذا الرفع سيكون عطفا على محل لا مع اسمها على قول سبويه، وإما أن أنصب على محل اسم لا، لأن لا مبني على الفتح في محل نصب. وضحت الآن؟ واضح؟ طيب، طيب، هذا في النكرة المفردة. النكرة المضافة أقول مثلا لا، أقول مثلا عند قيام الساعة وفساد الأرض حينها لا عالم وطالب علم. سكنتها لأنني أبحث عن إعرابها. ماذا أقول في طالب؟ وطالب علم وطالبا. ها؟ وطالبا علما. لا ما ينفعش وطالبا. نحن نقول هذا مضاف. لو نونت خرجت عن الإضافة. فإما أن تقول لا عالم وطالب علم بالنصب، وإما أن تقول لا عالم وطالب علم. فسواء كانت نكرة مفردة أو نكرة مضافة يجوز فيهما وجهان، النصب والرفع، ولا يجوز الفتح لأنه يمتنع تركيب 15. تركيب 15 امتنع هنا بسبب حرف العطف فقط، وهنا امتنع بسبب حرف العطف وأن هذا مضاف، وبالتالي فلا يمكن بحال أن يجوز فيه الفتح، وإنما لك النصب أو الرفع. واضح؟ طيب، مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. نعم، ينفع 16، ينفع 11، نعم، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إذا كان المعطوف معرفة، فقلت مثلا المثال الذي ذكرنا منذ قليل، لا سائقة وعلي عندنا مثلا، وجه واحد هو الرفع. أحسنت. لا يجوز النصب، لأنها لا تعمل في المعرفة، وبالتالي لا أقول أن هذا معطوف على المحل، فلا يجوز إلا وجه واحد فقط وهو الرفع. نعم، قلت مرة أخرى، إذا عطفنا معرفة على اسم لا فلا يجوز لنا فيها إلا وجه واحد وهو الرفع، لأننا بذلك نعطف على محل لا مع اسمها، يعني كأننا عطفت معرفة على معرفة. واضح؟ يعني هذا مبتدأ وهذا معطوف على المبتدأ. لماذا لا يجوز النصب؟ لأن لا تعمل في المعرفة. واضح؟ لأن هذا كأنني أقول بأنه لو حذفنا المعطوف عليه سيقوم مقامه ولا يقوم مقامه. واضح؟ لا يقوم مقامه. لا، سنقول لا علي عندنا. لماذا؟ لأن لا تعمل في المعارف، تعمل في النكرات فقط. واضح الكلام؟ طيب، إذن هنا يجوز لي وجهان، والوجهان الرفع والنصب. وهنا لا يجوز إلا الرفع فقط. وضحت المسألة؟ طيب، أكمل الشيء. وأعطنا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. هل هناك بيت قبله؟ طيب، بعد والعطف إلا متكرر لحكمة. نعم، له بما للنعت للفصل انتمى. نعم، وأعطنا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. طيب، غالبا يذكر هنا مسألة أخرى لكن سنتناولها إن شاء الله بعدما نتناول هذه المسألة التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت الأخير من أبيات الألفية التي تحدث عن لا نفي الجنس، وهو إذا أدخلنا همزة الاستفهام على لا النافية للجنس هل يؤثر هذا في عملها أو لا يؤثر هذا في عملها؟ هذه هي المسألة، دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس هل يؤثر أو لا يؤثر؟ فالجواب بأن دخول همزة الاستفهام على لا يتنوع حسب معنى الاستفهام. يعني الاستفهام إما أن يكون على بابه، وإما أن يكون للإنكار، والتوبيخ، وإما أن يكون للتمني، وهذا غالبا ما يكون له. هناك معاني أخرى للاستفهام يذكرها البلاغيون، لكن إذا دخلت على لا غالبا لا تفيد إلا هذه المعاني الثلاثة، إما أن يكون الاستفهام حقيقيا على بابه، وإما أن يكون للإنكار والتوبيخ، وإما أن يكون للتمني. فإذا كان على بابه فإنها تعمل عملها قبل دخول الاستفهام، وهذا يمثلون له بقول مجنون ليلى: الاصطبار لليلى. طبعا البيت في شرح ابن عقيل لسلمى، لكن قيس كان متعلق بليلى مش بسلمى، ولذلك روي البيت بهذا وعليه السلام بهذا الوجه ايضا: الاصطبار لليلى ام لها جلد اذا الاقي ما لاق امثاني. تعرفون ان قيسا كان متعلقا بليلى حتى جن، ووجدوه صريعا ميتا، ومما حدث له من الجنون وجدوه مع ظبي، وكان كثيرا ما يشبه ليلى بالغزال والظبي نحو ذلك، فمات محتضنا هذا الظبي. واضح؟ من شدة الوله والجنون، الحمد لله الذي عافانا من العفانة. فعلى كل حال زعموا أنه حينما أوشك على أن يلاقي حتفه كان يردد هذا البيت أو يقول هذا البيت من بين ما قال، يعني هو يتخيل كيف سيكون حال ليلى. كانت تأكل وتشرب لا علاقة لها بالموضوع، لكن كيف سيكون حال ليلى إذا عرفت أنه مات؟ فهو يسأل هنا، يستفهم استفهاما حقيقيا، يعني هل سيكون لا اصطبارة، يعني لن تستطيع أن تتحمل، ونفى الصبر هنا وتأمل اصطبارة، لأن الطاء دخولها على المصدر يعني أن الفعل كان على صيغة افتعل الذي يدل على التكلف. واضح؟ والتكلف ليس معناه أنه يتكلف الصبر، لا، المقصود يتحملهم بمشقة يعني. واضح؟ فلذلك يقول: ألا اصطبارة لليلى أم لها جلد، يعني ستتحمل وتصبر، إذا ألاقي ما لاقى أمثالي، يعني أنا الآن أموت كما يموت الناس. واضح؟ والذي يعنينا قوله ألا اصطبارة لليلى أم لها جلد، طبعا لها جلد مبتدأ وخبر، فلذلك حتى لا يقول أحد بأن أم عاطفة فبالتالي لماذا لم تنصب، هذا لا علاقة له الموضوع، هذا مبتدأ وخبر، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. إنما الذي يعنينا ألا اصطبارة لليلى، لا هنا نافية الجنس، دخلت على اسمها وعملت فيه، ولم يؤثر دخول همزة الاستفهام بمعناها الحقيقي. واضح؟ طيب إذا كان الإنكار للإنكار عفوا والتوبيخ، هل يؤثر دخول همزة الاستفهام؟ لا يؤثر، ولذلك يمثلون له بقول الشاعر: أنا رعواء ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، يعني ألا ينتهي من ولى عنه الشباب، لمن ولت شبيبته وآذنت، أي هذه الشبيبة، بمشيب بعده هرم. في تفسير قول الله عز وجل: ألم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لها تفسيران: التفسير الظاهر جاءكم النذير يعني جاءكم رسول، ووجه آخر في تفسير الآية: وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيب. واضح؟ فهو يقول ألا العواء ألا ينتهي؟ من ذهب عنه الشباب وأقبل عليه الشيب فإن بعد الشيب هرم، وليس بعد الهرم إلى الموت. واضح؟ فهنا الاستفهام هل هو على بابه بمعنى هو يسأل، أم أنه ينكر ويوبخ؟ ينكر ويوبخ. وهنا لا إشكال في دخول همزة الاستفهام على لا، فإنها عملت كما هو واضح من قوله ألا العواء. بقي لنا الحالة الثالثة وهي التمني، ومثلوا لها بقول الشاعر ألا عمر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. هذا شاعر يتحسر على العمر الذي مضى ويتمنى أن لو عاد ليصلح ما أفسدته الغفلة وأضاعت من عمره. واضح؟ الذي يعنيني أنه قال ألا عمر ولا، فجاء عمر مبنيا على الفتح. في هذه الحالة الأخيرة إذا كانت همزة الاستفهام تفيد التمني، سيبويه يقول بأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا نفي الجنس فإنها تعمل في الاسم دون الخبر، فإنها تعمل في الاسم دون الخبر. وابن مالك كأنه أعرض عن هذا القول لسبويه، ولذلك عمم في هذا البيت الأخير بأن لا، وذكر بأن لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحالها قبل دخول همزة الاستفهام. قال ابن مالك وأعط لا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. لماذا قال ابن مالك ذلك؟ لأنها إذا كانت قد أثرت في الاسم فلا يوجد ما يمنع أن تؤثر في الخبر. إذا كانت قد أثرت في الاسم، لأن لا أصلا تدخل على جملة الاسمية، فما دامت قد أثرت في الاسم الذي كان هو مبتدأ فيتؤثر في الخبر. وهذا مبني على النزاع الذي قدمناه قبل في رافع الخبر، والذي أشار إليه ابن مالك في أول الأبيات الألفية التي تتعلق بلا نفي الجنس. واضح؟ فسيبويه يرى أن لا تعمل في الاسم ولا تعمل في الخبر في بعض الحالات، وابن مالك لا يرى ذلك، لأنه ما دامت قد أثرت في الاسم فإنها تؤثر في الخبر. لكن لاحظوا معي أنه في هذه الحالة ذكر الخبر، وهذا يثير المسألة الأخيرة التي نختم بها إن شاء الله، وإن كانت على ترتيب الشرح كانت قبل الأخيرة، إنما أردنا أن نحافظ على نهج الألفية، فذكرنا هذه المسألة أخيرا، وهي مسألة الخبر، خبر لا. حكم حذف خبر لا، حكم حذف خبر لا. فهذه أيضا نقسمها إلى قسمين، إذا دل عليه دليل إذا لم يدل عليه دليل. إذا دل عليه دليل يحذف، لكن عند التميميين وجوبا، وعند الحجازيين كثيرا. ما الفرق بين القولين؟ أنه إذا وجد الخبر مع وجود الدليل، إذا دل عليه الدليل يعني فهم من الكلام، واضح؟ يعني مثلا إذا أنا قلت مثلا لا إله معبود بحق إلا الله، بسبب أنه قد يلتبس الدليل أحيانا على بعض الناس، وبسبب أن النحاة منهم من قال لا إله موجود، واضح؟ فمع وجود الدليل على الخبر إلا أنه في بعض الأحيان أحتاج إلى ذكره، واضح؟ فلذلك إذا أنا قلت لا إله معبود بحق إلا الله، أو لا إله حق إلا الله، فذكرت الخبر، عند التميميين يكون فعلي شذوذا خروجا عن القاعدة، لأنه عندهم يجب حذف الخبر إذا دل عليه الدليل. وأما عند الحجازيين فهذا يكون قليلا، يعني أنا ما خالفت القاعدة وإنما أتيت بخلاف الأولى، واضح؟ طيب إذا لم يدل عليه الدليل فإنه يجب ذكره عند الجميع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. حينما قلنا لا رجل في الدار، كثيرا ما نقول بأن الخبر محذوف، صح؟ لماذا لم نقل في الدار الخبر؟ لا رجل في الدار. نمضي في الدرس على أن الخبر محذوف، لماذا لم نقل بأن في الدار هي الخبر؟ الخبر هنا واجب التقديم لك على المبتدأ. أحسنت، لأن الخبر اشترطنا في أول باب لأن فيها الجنس أنها لا تعمل إلا إذا كان الاسم والخبر نكرتين، شرط في لأن فيها الجنس أن يكون اسمه وخبرها نكرتين، وشبه الجملة ليس في هذا الباب، ولذلك شبه الجملة يدل على الخبر لكنه ليس الخبر، شبه الجملة يدل على الخبر لكنه ليس الخبر، واضح؟ إذن الخلاصة أن خبر لا إذا دل عليه دليل يحذف، لكن عند التميميين وجوبا وعند الحجازيين كثيرا، وإذا لم يدل عليه الدليل يجب ذكره كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله. ومنه قول الشاعر إذا اللقاح غدت ملقى أسرتها، ولا كريم من الولدان مصبوح، يعني هو يقول في قصيدة يمدح بها الشاعر بأنه كان رجلا كريما، يعني حتى إنه يسقي الناس اللبن في وقت الجدب، فيقول إذا اللقاح غدت ملقى أسرتها، يعني أن الناس لم تعد تصر الإبل، لا يحتفظون باللبن بسبب الجدب، إذا اللقاح غدت ملقى أسرتها، ولا كريم من الولدان مصبوح، يعني حتى الأغنياء لا يجدون لأبنائهم اللبن الصبوح، لبن الصباح، نعم، ولا كريم من الولدان مصبوح. فذكر الخبر هنا لأنه احتاج إلى ذكره. طيب، وبهذا ينتهي الكلام عن خبر عن لا في الجنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في بيت أخير، نعم، ماذا قال؟ نعم، تفضل. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، نعم، إذا المراد مع سقوطه ظهر. طيب، بهذا يكون الكلام قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،